نعم أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلتهن يقولن: ما هو السن المناسب في تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم؟ وما رأيكم أيضا في الأناشيد الإسلامية من أجل تحفيظها للأطفال وتعويدهم على ترديدها؟ أما الفقرة الأولى من السؤال وهي السن التي ينبغي أن يبتدأ فيها بتحفيظ الطفل لكتاب الله عز وجل، فإن الغالب أن سن السابعة يكون فيه الطفل مستعدا لحفظ ما يلقى إليه، ولهذا كانت السابعة عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء هي سن التمييز. ويوجد بعض الأطفال يكون عنده تمييز قبل السن السابعة، ويوجد بعض الأطفال لا يكون عنده تمييز إلا في الثامنة فما فوق. فالمهم أن هذا يرجع إلى استعداد الطفل لحفظ القرآن، وغالب ذلك 7 سنوات. أما الأناشيد الإسلامية فتحتاج إلى أن نسمعها، لأن بعض الأناشيد الإسلامية تسمى إسلامية لكن فيها بعض الأخطاء، هذا إذا كانت مجردة عن الموسيقى والطبول والدفوف، أما إذا صحبها شيء من آلات المعازف فهي حرام لما صحبها من آلات العزف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا نص صريح في أن المعازف حرام، والمرخص في المعازف إلا في الدف ليالي الزفاف فقط. نعم أحسن الله إليكم.